هذا كان يقول السلف رحمة الله عليهم. أقل درجات تاع الشكر أنك لا تستعمل نعمة الله فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. ترب يعطيك نعمة البصر تستعمل البصر في غيره، يعني تستعمله فيما يغضب الله. أعطاك نعمة اللسان تستعملها فيما يغضب الله. أعطاك المال تستعمله فيما يغضب الله. أعطاك رجلين، أعطاك يدين، أعطاك كذا. هذا النعم إذا استعملت شيئا من ذلك في غير طاعة الله بل في معصيته عز وجل، فحين ذاك لا تكون شاكرا على الحقيقة، وإن زعمت أنك تشكر بلسانك. واضح؟ إذا قضية الشكر كبيرة. وإحنا يا إخواننا لما نشوف المجتمع تعالى بيناتنا، يعني هذا اسمه نقد الذات، ما نشكي على ناس واحد اخرين، كلمه على انفسنا. المجتمع تاعنا مجتمع شاكر. طبعا ماشي للافراد، كاين افراد الله يبارك نتكلموا على العموم، تحس بلي كاين شكر في المجتمع. انا اقول العكس يا اخواننا، كاين واحد من اخواننا تغيب مده عن البلد، هذا لبس به طالب علم وكذا، تغيب مده طويله، رجع بعد سنوات طويلة قرابة 20 سنة، رجعت لقينا لباس مشراك لباس، قلت له بين أسئلة طرحت عليه، قلت له وشك تلاحظ تغيرات في المجتمع الجزائري بين المرحلة اللي رحت والمرحلة اللي رجعت؟ قال لي الشيء اللي لاحظته كثرت الشكوى على الألسنة، كثرت الشكوى على الألسنة وكثرت الشكوى حقيقة يا إخواني. قلت له أنا شلاح، هذه معيشة، هذه كذا، مصيبة يا إخواني، مصيبة. ما رانش الشكر نعم الله عز وجل، ما رانش، رانا غافلين. ممكن إنسان عام كامل لبس عليه تجيه مشكلة واحدة في عشية ولا في صبيحة، فتجده يجحد نعم الله عز وجل السابقة كلها، وهذه برية كبيرة. إذن أول شيء يفتح لك أبواب الرزق على مصراعيه رغم الحالة قاعد تكون فيها، أحمد ربي لسه نقول والله العظيم الحمد لله وما شاء الله، وحقيقة من أعماق قلبك تشكر نعمة الله. أشكر القليل تجد بإذن الله تعالى الكثير، ستجد بإذن الله تعالى الكثير. شوفوا شيء ربي عز وجل في القرآن، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن لكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. السلف رحمة الله عليهم تعرفوا شنو اسمه الشكر؟ اسمه اسمين اثنين مجتمعين، اسمه الشكر الحافظ الجالب، الحافظ الجالب. لماذا؟ لأن الشكر يا إخواننا يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. شوف حاجة كبيرة بزاف، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يحفظ لك رب النعمة اللي عندك ويزيدك نعمة أخرى سبحانه وتعالى. إذن الحافظ الجالب، عليكم بالحافظ الجالب، عليكم بالشكر بالقلوب بالألسنة وبالجوارح والأركان، بارك الله فيكم. إذن المفتاح الأول من مفاتيح الرزق، حبيت ربي عز وجل رزقك، هذاك الشيء لو عندك قليل أحمد ربي عليه واشكر ربي أنا الليل وأطراف النهار، فسترى بإذن الله تعالى النتيجة. المفتاح الأول هو الشكر. المفتاح الثاني من مفاتيح الرزق الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء. وربي عز وجل قد وعد أنه يجيب دعوة الداعين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله أكبر. يعني شوف العلماء رحمة الله عليهم يقول لك هنايا أن ربي عز وجل لما تقرأ في القرآن كاين أسئلة ذكرها ربي عز وجل أنها طرحت على النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ فأجابه القرآن العظيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وهكذا. أي سؤال يسألونك قل، يسألونك قل، إلا في هذه القضية. لما ذكر ربي عز وجل الدعاء وش قال؟ وإذا سألك عبادي عني ما قلت فقل مباشرة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله أكبر. قال يعني حتى الواسطة على القول مكاش مباشرة، إحنا ما نشنا صار الحمد لله ما عندناش هذيك صكوك الغفران وعندنا الوساطة عن القسيس أبدا، بينك وبين الله مباشرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. علاقة مباشرة بينك وبين الله عز وجل. ربي عز وجل في آيات كثيرة في القرآن الكريم يذكر هذه القضية، وعد أنه يجيب الداعين سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. لما يسألش ربي وما يدعيش ربي، ربي يغضب عليه. الله أكبر. شوف الفرق بين الرحمن الرحيم وبين البشر

تقريبا قبيل العشاء قريب قبل الظهر جمعنا هذا الأثر هذا ذكرته الآن تاع عبد الله بن الزبير مع الوالد تاعه رضي الله عنهما وأرضاهما. ذكرت هذا القصة وهذا الأثر وتقريبا ختمت الدرس. كان واحد هذاك يدخل دخل مع صلاة العشاء وسبحان الله باش تشوف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هم القوم لا يشقى بهم جليسهم مجالس الذكر هذه فيها الخير الكثير فيها البركة العظيمة. ادخل هذا الوقت باش يصلي العشاء اخطف هذه الكلمة اخطف هذا القصة اسمعها. طيب قال بعد الصلاة جالي قال يا شيخ بدي احكي لك حكاية قال لي يقولها للناس قال لي انا غير دخلت سمعت هذا الحديث جبت وسمعت هذا القصة اللي جبتها قال لي سبحان الله عجبتني فمباشرة قال لي ذلك اللحظة قال لي عندي مشكل عندي دين قال لي بيقين من اعماق قلبي قلت يا رب فلان بالاسم تام يا رب فلان اقضي عن فلان دينه قال خلاص قال والله العظيم لحظات قليلة قبل ما تقام الصلاة قال لي جي واحد عندي السلام عليكم وصلاة لباس الحمد لله قال لي يعطيني واحد مبلغ من المال قال له هات شوفوا نديره الله أكبر قال افتح يعني الدين تاعه ممكن زيادة والحمد لله. إنسان يكون عنده يقين في الله يا إخوانا كي تدعي ربي عز وجل عندك يقين إذا شفت بلي ما كانش استجابة المشكل ماشي في الله عز وجل حاشاه المشكل فيا نعاود نرجع لنفسي يا إخوانا إذا شفت روحي الحمد لله حققت الآداب والشروط وانتفت الموانع وكذا وكذا الحمد لله كان شيء آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل أوعد قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل قالوا وكيف يستعجل قال يقول قد دعوت فلم أرى الله تعالى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ها خطأ ما تتركش ألح على الله عز وجل في الدعاء. ثم كان شيء مهم جدا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من دعا الله عز وجل دعا ربي عز وجل وحقق هذه الأداب والشروط كما قلنا ودعا من غير إثم ولا قطع رحم فإنه يستجاب له في واحدة من ثلاث واحدة من ثلاثة يا إما ربي عز وجل يعطيه السؤال تاعه كمسأل المسألة كمدعى ربي يعطيه أو يصرف عنه من السوء مثلها ممكن ما يعطلوش المسألة لكن كان واحد المصيبة كانت جاية هو مو شايفها ربي عز وجل يدفع عنه بذلك الدعاء مش يعني نعمة كبيرة أنت مش عارفها ممكن ما يعطي لك السؤال تاعك ولا يدفع عنك مصيبة مثلها لكن يدخر لك دعاءك إلى يوم القيامة وهذا أعظم وأشرف وأكرم وأفضل أن ربي عز وجل يدخر يوم القيامة قلت بلي ما كانش يسجبني ربي تجيك الأدعية تاعك كلها تأتيك بين يديك خير كبير بركة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ويكفيك أولا وقبل كل شيء أن الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام ما دمت راك تدعو فأنت في عبادة فأنت مثاب مأجور أجرا عظيما بإذن الله تعالى. إذن إخواننا المفتاح الأول الشكر المفتاح الثاني الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء المفتاح الثالث الحرص على صلاة الاستخارة. الله أكبر عجبا من كثير منا لا يهتمون بقضية الاستخارة تعرفوا شو الاستخارة استخارة ألف وسين وتاء وألف وسين وتاء قبل الأفعال في الغالب تفيد الطالب في الغالب تفيد الطالب يعني طالب الاختيار من الله راك تطلب ربي يخير لك شو واحد يطلب من ربي يخير له ويخيبه ربي عز وجل ما يخيبكش المولى تبارك وتعالى طلبت من ربي الخير لك انت قد ما تكون فاهم قد ما تكون قافز قد ما تكون عندك تجربة في الدنيا قد ما تكون قارئ قد ما تكون كذا قد ما عندك صحابك يشيرون عليك وان كان الاستشارة مليحة كيف مشكل لكن واحد فيكم ما يعلم الغيب ماكش عارف شنو حكوا وشو مخبي في الغيب. اذا لما تطلب الاختيار من الله ما تخافش روح مهني باذن الله تعالى. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القران يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير فريضة الى اخر الحديث يركع ركعتين يصلي ركعتين ويدعي بدعاء الاستخارة وما تخافش باذن الله. أكره تدير تجارة صلي صلاة الاستخارة أكره تسافر صلي صلاة الاستخارة مقبل على الزواج صلي صلاة الاستخارة يعني الحمد لله عندك أكره تدخل كاش خدمة صلي صلاة الاستخارة أكره تدخل كاش كما قلنا احنا يا تربص مستاج ولا حاجة صلي صلاة الاستخارة وهكذا ما تلعبش بهذا الأمر خذ الاختيار من المولى تبارك وتعالى وهذا أمر في غاية العظمة. كان واحد من إخواني قديما كنا كان عنده واحد مشكل تزوج عدة أشهر وهو يتخبط في مشاكل لا حصر لها زواج ديه ولاباس ديه وعنده الدار تاعو ما شاء الله وخدام وعنده المال وكذا، لكن يتخبط في مشاكل كبيره. حاول حاول حاول حاول ما صار حل. اخر شيء بدل سكن، قال لعل بدلها سكن لعل ترتاح هذه المراه وتكون مليحه وتطيع عليه وكذا، ما كان والو. اختار نتكلم معاه قلت له يا ودي لمن ترجع هذا الشيء هذايا كيفاش كذا، قال لي انا عندي مشكل واحد. سبحان الله الانسان المؤمن الحمد لله يرجع على نفسه بالله ايمان، ما يبقاش يلوم في الناس، يلوم نفسه. قال لي انا مشكله واحده هي السبب، قال لي ما صليت صلاه الاستخاره. قال لي لما تقدمت هذه المراه ما صليت صلاه الاستخاره. الله اكبر، قضيه الزواج كبيره بالذات يا اخواننا، قضيه عظيمه هذه. ما صليت صلاه الاستخاره، غفله غفله. احنا علمنا النبي عليه الصلاه والسلام كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الاستخاره في الامور كلها، الامور الصغيره والامور الكبيره، لان كاين امر ممكن صغير في عينيك، في عينك امر صغير هذا علاش تستخير، لكن من ورائه من المفاسد ما الله تعالى به عليه. والعكس كاين احيانا الامر تشوفه صغير حقير ما تديرلوش قيمه، لكن من ورائه من الخيرات والبركات ما لا يعلمه الا رب الارض والسماوات. إذا ما تحتقرش صلي الاستخارة، وربي عز وجل هو الذي يوجهك بمنه وكرمه تبارك وتعالى. المفتاح الرابع الصلاة. الله أكبر، الصلاة الصلاة. انظر الربط القرآني بين الصلاة والرزق، لأن هذا مفهوم الآن كاين مفاهيم مغلوطة كثيرة فيما بيننا يا إخواننا. ظهر عصر مغرب العشاء يصليه في الليل كي يجي الخدمة، علاش؟ الله غالب لعمل عبادة كنت خدام، هاي مصيبة كبيرة. تلاعب بالصلاة، إخراج الصلاة عن أوقاتها من غير عذر شرعي، هذه بلية كبيرة. وفي كثير من الأحيان تهاون بالصلوات بحجة طلب الرزق. أنا أقول لك بلي الصلاة مفتاح من مفاتيح الرزق، باب من أبواب الرزق، سبب عظيم من أسباب الرزق الحلال. يوسع لك ربي في الرزق الحلال بسبب هذه الصلاة، فرضها ونفلها، واجبها ومستحبها. طيب شوف الربط البديع في القرآن، يقول ربي عز وجل مثلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ربط عظيم جدا بين الصلاة والرزق. قول الله تعالى يحكي عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ليضيع صلاة العصر، صلاة الوسطى، من غير عذر شرعي، كأنما وتر يعني كأنما ضيع وخسر أهله وماله. حبيت ربي يحفظ لك الأهل والمال بمثل هذا، بالصلاة ونحوها، يحفظ الله لك النعم الموجودة ويرزقك نعم المفقودة بإذن الله تبارك وتعالى. المفتاح الخامس صلة الأرحام. صلة الأرحام، تعرفوا شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح؟ يقول: من سره، من سره يعني ليه حب يفرح هذا الأمر، لو حاب الشيء، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه لروحاب. يودي النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم يا إخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الناصح لأمته صلى الله عليه وسلم، هو يقول لك: يا وحاب ربي عز وجل يوسع له في الرزق تاعه جميع أنواع الرزق، وربي أخر له في الأجل تاعه يطول له في عمره، فليصل رحمه، يحرص على صلة الرحم. صلة الرحم هذه القضية، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. صلة الرحم في المجتمع تاعنا يا اخواننا يعني في جنب قدره مهلهلة. هذه المسألة هذه مجتمع الجزائري بصفة خاصة، ما نكذبوش على انفسنا يا اخواننا، احنا شفنا بعض المجتمعات في المشرق فرق تجد من التلاحم وتلك العلاقات والروابط القوية المتينة بين أهل الأسرة الواحدة يعني ما يثلج الصدر. لكن جاء عندنا يا أخوانا والله غربلية كبيرة، شحال منا ما عنده علاقة بعمه ولا بخاله ولا بعمته ولا بخالته، ولا يعرف ولد عمه ولا يعرف ابن خاله ولا يعرف كذا ولا يعرف كذا. أكثر من ذلك، الأخ مع أخيه تلقى عداوات سنوات طويلة، خوه من بابه ويماه، من دمه ولحمه كما يقولوا، عداوة طويلة، بل أكثر من ذلك عداوة وشحناء وبغضاء بين الولد ووالده، بين الولد ووالدته، بين البنت ووالديها، وهكذا. هذه محنة كبيرة يا إخواننا، هذه بلية عظيمة. ونحب ربي عز وجل يسهل لنا الحياة تاعنا ويسع لنا في الرزق ويسعدنا ونحس بالطمأنينة. أنى لنا ذلك أيها الناس، أنى لنا ذلك. إذا من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف: دعاء الوالدين يثمر المال والولد. دعاء الوالدين يثمر المال والولد. عندك والديك في الحياة، أطلب منهم الدعاء، احرص كل الحرص باش يدعو لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعاء الوالد مستجاب. من الأدعية المستجابة دعاء الوالد لولده أو دعاء الوالد على ولده مستجاب. أطلب الدعاء من والديك، خليك اللي دير فيهم الخير حتى يقولوا بلا ما يشعروا يدعوا لك بالخير بإذن الله تعالى. كان واحد من السلف رحمة الله عليه توفيت والدته فبكى بكاء شديدا، بكى بكى بكى بكى ما تصورش. جاو ليه الناس تعجبوا، قالوا اسمع ماشي انت تبكي هكذا، انت اللي تعلمنا الصبر، انت استاذنا، انت شيخنا، انت كذا، تعلمتنا الصبر وعلمتنا الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وبعد انت تبكي هذا البكاء جزع. قال والله ليس ذلك، والله ما هذا الشيء اللي كنت تشوفه، ولكن كان لي بابان الى الجنه وقد اغلق احدهما. كانوا عندي زوج بيبان الجنه، الوالد والوالده، الان توفيت الوالده اغلق باب من ابواب الجنه. اخوانا اللي عنده الان، الذي عنده بابان من ابواب الجنه يستغلهم مليح مليح ما يضيعهمش. اللي عنده باب واحد معليش يتمسك به ما يضيعوش. اللي ما عنده حتى باب، توفي والداه رحمه الله عليهما معليش يبقى يدعي لهم بالخير، وولده صالح يدعو له، يدعي لهم، يدير لهم بعض الأوقاف صدقات جارية تصلهم إن شاء الله تبارك وتعالى، ويصلهم ثوابها بحول الله تبارك وتعالى. إذا قضية الوالدين يا أخواننا قضية كبيرة، وبالك حذر، احذر كل الحذر من أن تغضب الوالدين، من أن توصل أباك أو أمك إلى أن يدعو أحدهما أو كلاهما عليك بالسوء. ذلك توصل، ما تقوليش أسمى بابا واد الناس والوالدين وكذا يخشوا رسوم وكذا، أبدا. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، مباشرة مع عبادة الله عز وجل بعد عبادة الله مباشرة. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، يعني أمر كبير يا أخوانا. موسم أنا أحكي لكم قصة قبل أيام يحكيها لنا واحد من إخواننا، وسبحان الله الآن هذه الأيام أنا تأثرت بها تأثرا بالغا، وصرت وين ندير الدرس الآن وتجي مناسبة أذكرها. قبل أيام فقط في هذه الأيام قبل رمضان بقليل، ربي عز وجل أكرمنا، كنا في بيت الله الحرام، فإذا به كان حاجة قصة وقعت قبل ذلك بقليل. كان واحد من إخواننا كان حاضر وهو اللي بدأ يحكي لنا وإنسان لباس به وطالب علم وكذا إنسان خير، أبدأ يحكي. قالنا يا ودي كان واحد المرأة جزائرية المرة الثالثة، قالنا العام الثالث وهي تجي تعتمر جيل العمرة، لاباس عليها ما شاء الله جيل العام الأول الثاني الثالث، عندها مشكلة واحدة هاي لاباس بها في المدينة في كذا، وين تكون لاباس ما شاء الله كيما الناس، تدخل باش تعتمر تدخل المسجد الحرام تستقبل القبلة الكعبة تحجب عنها الكعبة تولي ما تشوفش الكعبة. يا ودي تقول لهم وين راهي الكعبة، هاي قدامك مانيش نشوفها، تتنعنى يا اخوانا، يذهب بصرها تولي ما تشوف ولا شيء، حاولوا ما كان ولا شيء، يخرجوها غير تخرج من المسجد الحرام تولي كيما الناس، شوف عادي وكلش عادي. ماشي مره ماشي اثنين ماشي، وثلث سنوات متتاليه هاد خونا هذا كان معاها، جاو قالوا له يدي، قالوا نشوف العلماء نشوف العلماء. قال يحكي لي، قال لي شوف، قال رحت له عند واحد من العلماء الشيخ عبد الرحمن العجلان ربي يحفظه، هذا من الائمه في الحرم المكي، عنده كرسي في الحرم المكي من كبار العلماء. قال حكيت له القصه، داها معاه وحكى له القصه، قال لي واحد ربع ساعه وهو حاط راسه مطقطع الراس ما قدرش يطلع راسه، حاجه كبيره يا اخواننا ما يستاهلش. لكن العلماء يعرفوا كيف شيء بشيء يرحمك الله، العلماء يعرفوا، بدا يسالهم سؤال واحد اثنين ثلاثه كذا كذا حتى عرف السر حتى صلحت. وش هذه المشكل؟ قالت لي من الحقيقه يما دعات عليا، يما دعات عليا ان شاء الله ما تشوفي بيت ربي ولا كذا ولا كذا ولا كذا. شيء كبير، امر خطير، ولذلك انا دائما توجه بالرجاء للوالدين، اولا نقول لهم حاولوا ما تدعيوش على اولادكم بالشر، قد ما يديروا اولادكم ما تدعيوش عليهم بالشر، ادعيوا لهم بالخير. يغضبك وليدك لازم نعلموا انفسنا يا اخواننا، لأنك أنت وليدك لما يصيب الشر تفرح أنت، أنت الأول الذي يتضرر، أنت اللي تنقاص الأول. أدعي له بالخير، غضبك قال يا وليدي ربي يهديك، ربي يصلحك، ربي يوفقك، ربي يردك للحق، ربي كذا. أدعي له بالخير باش يرجع للحق بإذن الله تعالى. دعائك مستجاب، علاش ما تدعيش بالخير؟ ما تدعيش عليه بالشر. بالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيجيب. مليح. ولو بعد ما ترجعوا الأولاد أيضا ما توصلوش والديكم باش يدعوا عليكم بالشر، ما توصلش والديك باش يدعوا عليك بالشر، ما تغضبهوش، ما تزعفهوش، ما تقلقهوش باش يدعوا عليك بالشر. هكذا يا إخواننا. إذن نعود نرجع للعنصر تاعنا، العنصر الخامس، المفتاح الخامس، صلة الرحم. وكيقولوا صلة الرحم على رأس الرحم الذي ينبغي أن تصله الوالدان الكريمان الأصلان الطيبان المباركان. سادسا طالب العلم، وطالب العلم يا أخواننا من أعظم مفاتيح الرزق خلافا لما يتوهمه الكثيرون. ربي عز وجل يقول في القرآن العظيم: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما تنقص الأرض من أطرافها بذهاب العلماء. سبحان الله، تنقص الأرض ويقل الرزق تاعها بذهاب العلماء. العلم بركة يا إخواننا، والعلماء في الأمة بركة. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يزيد يأكد هذا واحد الحديث عظيم جدا، حديث ذاك واحد صحابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم العلم ولينهل من الوحي الشريف، يتعلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. مرة يجي أخوه ما عندوش الحال، قال يا رسول الله شو خويا ما كمل عندك يقرأ وتعلم العلم وأنا راني نخدم ولا كذا وراني نتعب. قال عليه الصلاة والسلام: اذهب فلعلك ترزق به. روح، ذلك ربي عز وجل ربما هو يرزقك بسبب طلب أخيك للعلم، لما أخوك يطلب العلم ربي يرزقك. فهذا مفتاح عظيم من مفاتيح الرزق فلا تغفلوه، بارك الله فيكم. كان مفتاح آخر، المفتاح السابع، الحج والعمرة. سبحان الله، اي والله. تعرف كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماشي كيما يتصوروا الناس وكانوا يروحوا يعتمروا ولا يحج راهو يخلصوا، قلت الكابيتال اللي كان عندي راح. ابدا، ثقة في الله. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ينفيان الفقر والذنوب، الذنوب شفاية واضح، لكن الفقر سبحان الله حتى أخبرنا صلى الله عليه وسلم صدقنا. واضح إخواننا، نزيدوا نكملوا ولا تعبتوا، نزيدوا مفاتيح أخرى أو جيب معمر بالمفاتيح مستعجل نزيد. طيب شكون يعاود يذكرنا بالمفاتيح اللي ذكرناها؟ نشوفوا لا راكم لاح ولا راكم صايمين ولا راكم فطرين. هاي مفتاح الأول الشكر، صحيح. ثاني الدعاء، جيد. معليش باش مرق بيه، معليش الاستخارة، أحسن. ربعة، نعم صلة الرحم، أحسن جيد. الصلاة، بارك الله فيك. ستة، حج والعمرة. سبعة، طالب العلم، أحسنتم بارك الله. أما لا لكم صايمين ولا مش صايمين؟ أكو صايمين. المفتاح الثامن، المفتاح الثامن الزواج. الزواج مفتاح من مفاتيح الرزق. ما كاينش من هذه قلب تيجي للزواج راك ندير حبينا نروح هنا اشوف البطاطا شحال تسوى تزيد شحال. قالك ما كاينش من هذه. هذا الزواج يا اخواننا المفاهيم تاعنا كيفاش تبدلت كامل. مفتاح من مفاتيح الرزق، ربي عز وجل يفتح عليك الارزاق الواسعه به. الشيء الاول تعرف النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ثلاث حق على الله عونهم. كاين ثلاثه من الناس ربي عز وجل ألزم نفسه العلية، أوجب على ذاته العلية سبحانه وتعالى أن يعينهم. ربي هو لزم نفسه، شو واحد يقدر يلزم الله عز وجل؟ حاشا، هو الذي أوجب على نفسه جل وعلا أن يعينهم. ثلاثة من الناس قال: كان وجبت على نفسي عاونهم. المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. ثلاثة من الناس، من بينها ثلاثة شكون؟ متزوج يريد العفاف، واحد الحمد لله حبيب زوج ماشي عادة. قال خلاص انا نسيت امومو، قال 35 سنه 40 سنه لازم نتزوج. هاك تشوف الواقع اللي قاعد تزوج ولا متزوج، ماشي هذه النيه، تسمى لازم نتزوج وخلاص. لا، الحمد لله عارف واش معنى الزواج، هو يعرف بان العبد اذا تزوج فقد استكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي، او الحمد لله يقصد وجه الله عز وجل والدار الاخره، يقصد الاقتداء بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية

كان يبيع التجارة من أول نهار، لكن إحنا كنشوفوا العكس تماما. اليوم الأمة تعالى كما يسمها واحد من أهل العلم يقول لك أمتنا اليوم هي أمة الضحى، أمة الضحى. وقت الضحى الناس يبدأوا ينوضوا، حتى تحرقهم الشمس يبدأوا ينوضوا وروح يطلب الرزق وروح كذا يرقد حتى وين تعرف تحرق الشمس 10 11 فلاش ينوض. ينوض يبدأ يضرب في الحومة، حط رجلو على الآخر، جيب فيها قهوة، حط رجلو فوق الحيط، واش لاباس؟ قال ما تمسخرش، واش لاباس هذه بلاد هذيا؟ يرقد حتى 12 يحب ينوض يصيب الأرزاق والذهب والفضة، يبكر يا خويا، بكر في طلب الرزق ستجد الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا البكور بارك الله فيكم. طولنا شوية يا شيخ؟ ما شاء الله. الله يفتح عليك، ولا طولنا قول لي خلاص نحبس. أنا قلت لك جيب يوم أمه من فادة. الله يكرمك، بارك الله فيك. المفتاح 11 قوة التوكل، بارك الله فيكم، قوة التوكل. شوفوا شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الله أكبر. شوف هذا المثل اللي ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالنا بصح شرط لو كنت توكلوا على الله ماشي باللسان، حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمصا وتروح بطانا. شوفوا شو العصفور، عصفور صغير ما عنده القوه اللي عندنا احنا، ولا عنده العقل اللي عندنا احنا، ولا عنده العلم اللي عندنا احنا، ولا عنده الشهادات اللي عندنا احنا، ولا عنده المعارف اللي عندنا احنا، ما عنده حتى شيء. بصح الحمد لله تشوف طائر يخرج ياكل ويعاود يرجع، والام تاع العصافير تاع الفراخ تروح هي تاكل وتجيب له الماكله تاعهم وهم عايشين ويكبروا ويطيروا ما شاء الله. شويه ثقه في الله برك يا اخوانا، ثقه في الله. لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كان واحد الحديث من العظمه بمكان، يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام، هذا بشيء يعظم لك التوكل في القلب تاعك على الله. شو توكل على الله وتعرف بان الله هو الرزاق ذو القوه المتين؟ ما كاش ذره يا اخوانا والله العظيم، ما كاش ذره كتبها لك ربي من الرزق الا وهي اتيتك قبل ان تفارق الدنيا تجيك، وما كاش ذره تجري عليها وما كتبها لك ربي والله العظيم ما توصلك. كما قال لهم واحد قالوا لنا نشوفك مرتاح ماشي كما احنا، واش قال لهم؟ قال لما علمت ان رزقي لن ياكله غيري استرحت. عرفت بلي الرزق اللي كتبه لي ربي واحد ما يقدر يديه، قال استرح ثاني عايش مليح. حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام مش يقول يا اخوانا ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. الله اكبر، حديث في صحيح ترغيب وترهيب، حديث صحيح يا اخوانا. ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. كل واحد يقدر يهرب من اجل تاعه، يفر من اجل تاعه، الاجل تاعك يجيك في هذيك اللحظة بالذات. كذلك الرزق يطلبك هو ويبحث عنك هو كما يطلبك أجلك وكما يبحث عنك أجلك. إذا الإنسان لابد أن يستريح، يعظم التوكل تاعه على الله عز وجل، خلي القلب تاعه معتمدا على الله وراه مرتاح بإذن الله. بعدها مفتاح ثاني عشر تقديم الأسباب المشروعة. هذا مفتاح مهم. ما تقولش باللي الآن اسمعوش معناتها توكل صلاة دعاء واستخاره ولا قاعدين في الدار. ابدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل المسجد، شوف ناس ما حبوش يخدموا ما حبوش يسترزقوا، فيعلوهم بدرته ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. احنا نعرف بان التوكل يا اخوانا، حقيقه التوكل تفويض الامر الى الله واعتماد القلب على الله مع تقديم الاسباب المشروعه، مع تقديم الاسباب. لو كان ما تقدمش الاسباب هذا ليس من التوكل، هذا يسميه العلماء التواكل. لكن التوكل الحقيقي انك الحمد لله القلب تاعك متعلق بالله معتمد على الله، فوت الامر تاعك كله الى الله وتقدم الاسباب. قاعد الاشياء اللي ذكرناها زياده من عليها الحمد لله، تنوض تسترزق وتطرق الابواب وتشمر عن ساعديك وتزاحم الناس وتركب وتتمرمد، واحد ياذيك بكلمه، واحد ياذيك تصرف وتصبر وهايلك، هذه هي. هذا ولازم تتعب في طلب جميع انواع الارزاق. اذا تقديم الاسباب المشروعه فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. اخيرا المفتاح الاخير، وان كان مفاتيح اخرى كاين، المفتاح الاخير ترك المكاسب المحرمه. بالك تاع عبد المؤمن، تاع انسان تخاف الله عز وجل، عرفت باللي الرزق تاعك جايك جايك تطلع سمو تهبط، علاش ما تخليش يجيب الحلال؟ لماذا تستعجل؟ علاش تتقلق تروح تجيب الرزق تاعك من الحرام؟ هكذا يا اخوانا كيما يحكي واحد قصه قال لك واحد ثري كان عنده مال ناوي يديه لفلان من الناس. فلان ما عندوش ضوالي وكذا ناوي يديه لفلان هم وجدوا سبحان الله. قبل ما يوصل ليه الاخر قال لك هذا عنده دراهم. جاء كما نقولوا احنا حكم زيرو نحلوا الدراهم هذا داهم له. واش يقول له الاخر؟ قال له سبحان الله. قال له كان صبرت لحظات كنت اخذهم بالحلال. انا كنت جايبهم لك ليه؟ كنت اخذهم بالحلال فاستعجلت رزقك فاخذته بالحرام والعياذ بالله. شايف اخواني؟ فالانسان ما يستعجلش. شوف كاين واحد الحديث عظيم جدا بهذا نختم ان شاء الله. يقول النبي عليه الصلاه والسلام من يحكي تغفل له في ضعفك الايمان في قضيه الرزق لا يخدم ما كاش دراهم قلال الديون كذا كي ضعف لك ذريه تاخرت كذا اتفكر هذا الحديث. قال عليه الصلاه والسلام ان روح القدس شكون هو روح القدس؟ جبريل عليه الصلاه والسلام سيد الملائكه. ان روح القدس نفث في روعي وحي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. الله اكبر. بقات لك ثانيه في العمر تاعك تكملها باش تموت. ما تموت قبل من الاجل تاعك مستحيل مهما كانت الظروف سبحان الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه كاين واحد كان يقتحم المكاره كما يقتحمها خالد رضي الله عنه اكثر من 80 ضربه ضربه سيف ورمح كذا كذا في جسده يموت على فراشه حتى كان يبكي يقول اخالد يموت كما تموت النساء. ما كانش يرضى هذا الميت رضي الله عنه وارضاه. كاين اجل تاعك ماشي اجل تاعك ما كانش لحظه تتقدم ما كانش ثانيه تتقدم ولا تتاخر. وهكذا الرزق ما كانش ذره من الرزق راح تنقصك مكتوبة توصلك بإذن الله ماشي مكتوبة والله ما توصلك. وإن ارتقيت أسباب السماء بسلم وإن فعلت ما فعلت وإن اجتهدت ما اجتهدت. إذا وش قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق. استبطاء الرزق يعني تأخر الرزق. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الرزق الحلال ينال بطاعة ذي الجبروت والجلال سبحانه وتعالى وليس العكس. بالك يغويك الشيطان الآن صار لأدفع الأسباب يتعامل بالموبقات يتعامل بالمحرمات هذه ربا هذه رشوة هذه كذا هذه غش هذه كل شيء جميع أنواع المعاملات المحرمة عادي. قال ضرورة الوقت يقول هكذا أعوذ بالله. تأسى المسلم مؤمن تقول هكذا الوقت يقول هكذا الوقت ولي يحكم فيك وإن كان الوقت خطيح لا يعني. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا. معاشر الكرام لا أطيل أكثر من هذا. أسأل ربي تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته السمية العلى أن ينفعنا بما قلناه وبما سمعناه. ومعذرة إن كنت أطلت عليكم بعض الشيء نسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المقام المبارك في هذا الشهر المبارك في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في دار كرامته في جنته مع سيدي الدعاة والعلماء والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على نبيك المصطفى. على كل حال شكر الله عز وجل لشيخنا يوسف وبارك الله فيه رفعه الله سدده الله وفقه الله أثابه الله. ونسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته وأن يجعل جلوسنا هذا في ميزان حسناتنا وأن يجمعنا وأن يقعدنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بارك الله فيكم وفقكم الله. جاء بالنور المبين